بعد أن تكلم الحق عن القتال ومشروعيته وقتال المنافقين وقتال الآخرين، ستجدون آخرين بمسألة إن جر الكلام عن القتل. يوم المسألة أنا اللي عامل البنيان، يعني البنيان الأدبي أنا اللي عامله، والحياة أنا اللي واهبها، وليس من السهل لبني بنياني أن يحرض على هدمه، إنما أنا بأحرض على هدمه عشان يسلم بقية البنيان. لكن إياكم أن تجترئوا على بنيانات الناس، ملعون من يهدم بنيان الله. نفس اللي ربنا خلقها دي اوعى تبني ناحيتها الا بحقها، لان انا اللي خالق الحياه وانا اللي ايه اللي اخذ الحياه، وحياه الناس ليست ملكا للناس، ده حياه الانسان اي نفسه ليست ملكا لنفسه. ولذلك اللي بيقتل واحد يا بنعمل له قصاص ناخد منه، يعني كان قتل قطع بناخد منه الايه الديه، فاخدل وبعدين تنتهي المسألة. لكن قاتل نفسه ده بتحرم عليه الجنة. الله، اذا قبل ما يقول لي ما تقتلش غيرك قال لي اوعى ايه، يبقى انا مش غيران على الناس منك، ده انا غيران عليك ايضا من نفسك، انا غيران عليك من نفسك. ولذلك حين شرعت القصاص في القتل انا شرعت لأحميك مش لأجري على أن تدخل. ده أنا لما إن اللي ينقتل أقصد مني حفاظ على حياتيك، لأنك إن علمت أنك إن قتلت قتلت لا تقتل، وما دام لا تقتل يبقى حميت كم حياة؟ حياة اثنين. ولذلك أدي معنى ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص ايه؟ يوم اللي يجي يفلسف ده يقول لك ده بشاعة ودي مش عارف لنا اللي وقف يعملون لنا، يقول له هو الذي يشرع القصاص أيريد أن يقتل؟ ده يريد أن يحمي حياته، لأن لما القاتل يعرف أنه إن قتل ايه؟ يقتل، يبقى ما يقتلش، وما دام ما يقتلش يبقى حفظنا على كم حياة؟ حياته وحياة الإيه الآخر. يبقى ولكم في القصاص حياة، معناها ماشي ولا لا؟ فلما تكلم الحق عن القتال وعن القتل وعن وعن وعن أراد أن يكون لكن بحقه. وإياكم أن تجترئوا بسبب هذه المسائل على دماء الناس ولا على حياتهم. فتكلم عن القتل المحظور في الإيه؟ في الإيمان والإسلام، فقال سبحانه وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا. ساعة ما تسمع ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، يعني الانبهار، يعني ما ينبغي لمؤمن أن، ليس له حق في أن يقتل مؤمن، ليس له حق في أن يقتل إيه مؤمن. فبيقول له الله، إذا معنى ذلك لما تنفي الانبهار في الفعل اللي ينشأ من المخاطب، أم قال لك لا، إلا أن يكون القتل خطأ، إلا أن يكون القتل إيه بيضرب صيد كلابة بالصدفة جت في واحد، يبقى ده اسمه قتل إيه. لكن لو قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا على إطلاقه بدون استثناء وحصلت هذا الأمر، طب ما هو المؤمن قتل المؤمن، نقول له ده الخطأ، والخطأ معناه إيه؟ ان النية مش متجهة الى انه يقتل. طب واحد ضرب واحد ألم فصرت انه مات، او ضرب بآلة لا تقتل عادة مثلا، الله، نقول ده مش في النية الايه، في النية القتل. يبقى المقياس ما كان لمؤمن ان يعيد الا ايه، الا خطأ. ده بيحمي، بيحمي ان وقع هذا يبقى من الممكن ان يحدث ولا لا؟ يبقى من الممكن. ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. طيب، يبقى إذا قتله على غير خطأ يبقى ذا تشريع، وإن قتله خطأ تشريع. ومن قتل مؤمنا خطأ فكأنه رقبة مؤمنة، قتل مؤمنا خطأ، يعني لم يقصد أن يقتل، ولكن زي ما قلنا بيضرب رصاصة في مثلا صيد أو أي حاجة، فده كان مدالي في الشجرة ولا فمات. يقول له إيه؟ أنت أنهيت حياة واحد ولكنك لا تملك أن تحيي واحدة، ما تملكش. يقوم تعمل ايه؟ يقول لك حرر واحد. ليه؟ لان الرق تقييد لحرية الحياة. انت ما تقدرش بعد ما قتلت واحد ان نقول لك احيي واحد، انما اللي تقدر تعمله ايه؟ تشوف حياة مقيدة كده وتطلق هذه الحياة المقيدة. يبقى خدنا منك اللي تقدر عليه، اللي تقدر عليه. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، تحرير يعني ايه؟ تعطاها الايه؟ الحرية. الله، شوف ازاي كيف يعني تكافئ المسلمين. طب انت قتلت واحد وبعدين قلنا لك حرر واحد ايه؟ واحد تاني. قال لك ما هو المؤمنون تتكافئ دماؤهم، ما انت قتلت دي ولا تقدرش ترد له الايه؟ الحياة، ولا تقدرش تجيب واحد تاني. نقول لك اللي تقدروا ايه؟ انك انت تطلق له، تطلق حرية الحياة بتاعته. الراجل الحي ده هو اللي حياته مقيدة شوية دي، لان احنا قلنا الحياة مش هي الحس والحركة. كونوا مملوك حركته مقيدة ولا لا؟ حركته مقيدة بمراد سيده. نقوم لما حرروا يبقى له حركة ايه؟ حركة حرة. يبقى اللي قدرت عليه عملناه. طب وايه علاقة اللي انا احرره ده باللي اتقتل؟ اللحمة الإيمانية، اللحمة الإيمانية. ودية. تقول لك طيب انت حررت رقبة وأهله، وقال لك دية مسلمة إلى أهله. دية زي ما قدروها بقى اللي هي بمئة بعير أو بألف درهم يمها، ألف دينار يمها على ذهب يعني. وده مقدرة، إن قدرت دائما بما يرتفع وينخفض حسب معامل الزيادات تبقى سهل. إن قدرتها ده تبقى هي هي. ما هو المئة جنيه ذهب زمان، لما تيجي تحسب المئة جنيه ذهب الآن تبقى هي العقد الثاني ولا نقل الاقتصاد يعني. الجنيه بكام دلوقتي الذهب مثلا؟ طب بمية وشوية، كان الأول بكام؟ بتاع 20 قرش مثلا. يبقى إن قدرت بمعدن النفيس المقاوم وأصل التعامل يبقى ما يتغيرش الإيه. لكن إن قدرت بدواب برضو ما تقدر بدواب برضو. أنا أشتري الجمل بكام؟ ما أنا كنت أشتري الجمل بإيه؟ بكذا، ودلوقتي أشتريه بإيه؟ أشتريه بكذا. مفهوم؟ يبقى هي الخيبة في النقد اللي ملوش مصير. في النقد اللي ايه؟ اللي ملوش ايه؟ اقول له حديك 100 جنيه من بتوع نقد. طب 100 جنيه من بتوع نقد يعملوا لي ايه؟ 100 جنيه من فعلا ما ينفعش. يبقى بالسلعه الاقتصاديه يبقى مضمون القيمه. بالنقد الذهبي مضمون الايه؟ مضمون القيمه. انما بقى باللي ملوش نصيب اهو ده بقى الخيبه بتيجي من هنا بقى. وتحرير رقبه مؤمنه. كلمة شوف تحرير رقبة ليه؟ مش منها تحرير، هو تحرير رقبة ولا تحرير الذات كلها؟ لأن دي الايه؟ السمع على الإنسان. لأن كان لما يمسكه بغل كده ويعمله كده وما يتحركش كأن رقبته ايه؟ ولذلك يقول لك رقبته في الخية، مش كده معناها؟ فتحرير رقبة المؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. أهله الذين يصابون ويرجعون في حياته، مش كده؟ وربما كان له معهم نفس. فالدية دي تعمل ايه؟ شيء من التعويض والمواساة. وبعد ذلك يقول لك فكرة القاتل ما يقدرش، يقول لك إن كان ما يقدرش ده تبقى الدية على العاقلة، على عاقلته هي اللي تدفع الدية. ليه؟ قال لك لأجل

او يريد ان يمنع القتل، يريد ان يمنع الايه، يبقى اذا الحدود او القصاصات انما شرعت لا لتعطي الحياة تضييقا في مقومات الحياة، ولكن لتعطي الحياة سعة في مقومات الايه، في مقومات الحياة. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن القتال المشروع أراد أن يقول إياكم أن تتعدوا بهذه المسألة فتستعملوا القتال في غير مشروع. فإذا ما افترى إنسان على إنسان لينهي حياته في غير حرب إيمانية شرعية ماذا يكون الموقف؟ بيقول إن تقتله يجب أن يكون في بالك ألا تقتلع على إزهاك حياة أحد إلا أن يكون خطأ منك، والخطأ ما يبقاش مقصود، خطأ غير مقصود. لكن إذا أنت فعلت خطأ الأثر نشأ منه وهو القتل أم لم ينشأ؟ إذا ففي حاجتين، منفعل لك بأن ده القتل وأنت القاتل بس ما كنتش تقصد، يبقى في حاجتين اثنين، حالة عدم قصد منك لأنه خطأ منك، إنما الأثر ترتب عليها ولا لا؟ فإذا أنت أزهقت حياة إنسان خطأ ماذا يكون موقف التشريع منك؟ نقول له أزهق حياة إنسان وحياة هذا الإنسان له ارتباطات شتى، له ارتباطات ببيئته الإيمانية العامة، وله ارتباطات ببيئته الأهلية الخاصة، سواء كانت العيلة زي ما بيقول العائلة أو الأسرة أو الأقرب من الأسرة هو الأصل والفرع. يبقى كم دايرة عندنا؟ دايرة إيمانية عامة أدي واحد، والدايرة الثانية دايرة الأهل في عمومها الواسع، ودايرة الأسرة ودايرة خصوصية الأسرة في الأصل والفرع. حين تنهى حياة إنسان في البيئة العامة، البيئة العامة هتتأثر الإيمانية، لأن الإيمان نقص إيه؟ نقص واحدا مؤمنا خاضعا لمنهج الله مفيدا في حركته. طيب لما تيجي توسعها بقى في في في, في الأهل العاقلة العيلة، نقول لي يبقى أشد في الدائرة الإيمانية العامة ولا في الأهل؟ أم قال لك لأن الدائرة الإيمانية العامة بيبقى فيها نفع عام، والدائرة الأهلية بيبقى فيها نفع إيه؟ بس شوية. طب في الأسرة؟ خص قوي. طب في الاصل والفرع؟ خص الخاص. اذا المسألة هتشمل ايه؟ تشمل تفجيع لبيئة عامة ايمانية، والبيئة عاقلة، والبيئة اسرة، والبيئة اصل وفرع. ولذلك انا اريد ان تلاحظوا في احداث الحياة شيئا يمر علينا جميعا، ولكن لعل كثير منا ما يلتفتش له مع انه كثير الوقوع. مثلا إذا كنا جالسين في مجتمع ثم جاء واحد وقال فلان مات، المجتمع ده كان فيه ناس يعرفوه معرفة عامة، وفي ناس بيبقى لهم صلة، وفي ناس من أهله مش كده، وفي أبوه ولا ابنه ولا انظروا إلى أثر النعي أو الخبر في وجوه القوم، فكل واحد سينفعد بالقدر الذي يصله بمن مات. واحد يقول يا عيني الله يرحمه، وده الثاني يقول ازاي وده حصل ومش عارف ايه وينشأك شوية، والثاني يقوم يلطم على خده، وبعدين واحد يلطم على خده ويجري عشان يشوف ايه الله ايه الحكاية ده. الخبر واحد، الخبر ايه واحد، اشمعنى اثر وصدى الانفعالات ده تعدد ليه؟ ما كانش انفعال واحد بس، قال لك لا ده الانفعال انما نشأ قهرا يعني بعملية لا شعورية على مقدار نفعه لمن ينفعل، على مقدار نفعه لمن ينفعل. فاللي كان بيقابله كل مدة يقول له سلام عليكم هو قال الله يرحمه وبقى تمام كده، واللي كان بياخد بيقول يعني يا الله يسأل ده كان مش عارف، واللي كان بيوضه كل عيد ومش عارف ايه يقعد يتفكر فيها، كل واحد على ايه؟ على قد ما. حتى اذا جبت له اولاد في فرع اكتر اولاده، بس اولاده كانوا مراحل، واحد منهم اتخرج وتوظف واتجوز وبقى له اسره, وواحد لسه ما تخرجش في الشهاده العاليه, وواحد لسه في الثانوي, وواحد لسه مش عارف ايه, بنت اتجوزت واستفتت وبقت لها عيال, وبنت لسه كانت مخطوبه ومكتوب كتابها ولا اتجهزتش, وبنت لسه مش عارف ايه, وقول الخبر في وسطها, وبعد ذلك تلقى الانفعال. يقوم بقى اللي استفتت وبقى له عيال وبقى له سكن ياخد الخبر كده. انا ما اقولش ما بينفعش, بينفعش بس مش انفعاله زي اللي لسه ما, والبنت اللي استفتت ما هي زي البنت اللي كانت منتظره بقى عشان يجهزها واللي مش عارف ايه. والله الله شغلانه الله. اذا الانفعال بيحدث على اثر على على مقدار ايه؟ على مقدار النفعيه اللي سمعنا منه الكلام. ولذلك تجدها على صديق اكثر مما تجدها على شقيق. قال لك ان هو الاحب لك اخوك ولا صديقك؟ قال لك النافع. يمكن اخوك انما صديقك يمكن تنفعل عليه انفعال قد الله. اذا تلقي خبر انقضاء الحياه بيكون ايه؟ مختلف ولا متفق؟ مختلف. اذا فالذي يشيع الحزن عليه والاسف لفراقه انما تكون على قدر اشاعه نفعه في المجتمع. اشاعه نفعه في المجتمع. فاللي تلاقي المجتمع كله خارج عليه وعمال بيلتم في ده نفع للمجتمع كله, واللي تلاقي اسرته يقول ده كان على قده, واللي تلاقي واللي كان على اولاده على قد اولاده, والتاني ولا مداري بيه ايه يعني اللي جاب ايه اللي نقص في الكون؟ ما نقص حاجه في الكون عال قوي. ولذلك ادي السبب في انهم لما حبوا يعملوا لكل واحد وطن, ام قال لك ان اوطان الناس دي على قدر همتهم, مش كل وطن, لا في واحد ما فيش له وطن الا نفسه بس, يرى كل شيء لنفسه ولا يرى نفسه لاحد حتى ولا اولاده. ادي ايه وطن نفسه خلاص كده, وواحد وطن اسرته على قدها كده, وواحد وطن عيلته وقريته, وواحد وطن امته, وواحد وطن العالم كله. اذا لما المجتمع يفجع في واحد الهزه بتيجي على قدر وطنه, على قدر ايه؟ على قدر وطنه. فلما يجي بقى واحد كده وفجاه بقى انه يقتل بس مقتول خطا, اللي مقتول خطا فاعل ومعذور, انما هل عذره تعدى الى ان دكان قتل ولا من قتلش؟ يبقى الاثر حصل. يبقى الهزه تيجي لمين؟ الهزه تيجي لمين؟ للاقرب له في الانتفاع. قلنا علشان يكمل له خطا مش هنقتص منك يا قاتل, بس عليك انك تدفع ديه. الديه دي تتنثر على الناس اللي تاثروا بفقدان حياته. ليه؟ ام قال لك لان في حاجه اسمها بسط النفس وقبض الضر. ساعه ما تشوف حاجه هتنفع كده تقول نفسك ايه؟ تنبسط. حاجه تضرك نفسك تنقبه. فساعة ما جيه قالوا ده مات, ايه اللي حصل؟ انقبار. يقوموا لما يقولوا له بعد كده جالك مثلا كم جنتين جنيه ولا بتاع, تحصل ايه؟ شوية انبساط. يقوم الانبساط يعمل ايه؟ قال لك ياخد دية, ما نقتلش عشان بكرة غلط مش كده؟ خطأ يعني, انما كمان الاثر اللي حصل لازم ايه؟ نداويه. قال لك طيب الدية دي منين نجيبها؟ أم قال لك من العاقلة, بس إياك تاخد من الأصول والفروع, لأن الأصول والفروع أول مصابين بالمصيبة. ما تجمعش عليهم مصيبة فقد وبعدين تقول لهم هاتوا ما ندفع الدية, خلي دول قاعدين بعض كده والدية تندفع من مين؟ من البعيد. يبقى كلمة تشريح حب يعمل إيه؟ حب يعمل الهزة التي صنعها انحراف, بده يعمل لها إيه؟ شيء يقي من رد الفعل, فيعمل توازن في الإيه؟ في المجتمع. يبقى اللي يقتل خطأ نقول له ايه؟ مش هنختص منك, انما انت فين ايه؟ دية. وبرضو الدية شوف عشان اشاعة المسؤولية, انت مش اللي هتدفعها, العاقلة هي اللي تدفعها. ليه؟ قال لك لان العاقلة اذا علمت ان من يجني من اهلها جناية سواء

حكيمة عليم بنوازع النفوس، فشرع التشريع اللي يعمل ايه؟ اللي يخلي النفوس في تكوينها الطبيعي. وإلا فتصوروا ان واحد قتل واحد خطأ وبعدين سجن اهل المقتول كده يعني، طب والمجتمع الايماني ما استفادش بحاجة الحاجة. اذن العلم هو اللي خلاه يعمل ايه؟ حرر رقبة. حرر رقبة ليه؟ أم قال لك ايه؟ ولأن انت بقتلك لانسان افقدت الحياة متحركا فيها، وخاصة اذا كانت حركته على وفق منهج الله، فتحرر ايه؟ ولذلك اشترط في الرقبة ان تكون مؤمنة. ليه؟ لانك تضمن ان حركتها هتبقى في ايه؟ هتبقى في الخير. ما تجيبش رقبة كافرة وتحررها فتعيش الفتاة. طب ده بالعكس، الرقبة الكافرة لما كانت مملوكة للسيد بقى شرها محصور، لما تطلقها كده وتحررها يبقى شرها عنه ولا لا؟ يقول لك رقبة ايه؟ فتحرير رقبة مؤمنة، عشان يبقى التعويض الاجتماعي موجود. تعويض ايه؟ يبقى عن علم ولا مش عن علم؟ وبعدين نجدية وما ننطرها على مين؟ على كل مفزع في منفعته ممن قتل. طيب ما ناخدهاش من اصوله وفروعه؟ قال لك لان الديه هتروح لدول، الديه هتروح لدول وما تجمعش عليهم مصيبتهم في ان ابنهم القتل، وبعدين تيجي تقول لهم اشتركوا وادفعوا في الايه؟ ادفعوا في الديه. وذلك العلم ناشئ عن حكمه. فإذا كان الذي يضع الأشياء في موضعها هو خالقها، مفيش إيه؟ مفيش أحسن من كده بقى، تستقيم الأمور. إذا رأيت خللا في مجتمع فاعلم أن شيئا حدث فيه ناقض حكمة الله. تقوم تبحث. طيب أنت لما بيحصل عندك عطب يا أخي في أي آلة، معنى ذلك ان الاجزاء بتاعتها مش موضوعه في ايه؟ في مواضيع. بتوديها لمين؟ للمهندس اللي عملها. دي ارقى انواع بقى اللي بيعملوا الصيانه والبتاع. يا الناس خدوا على عاتقهم انهم يفتشوا في الحاجه الغلط الصناعيه والبتاع، مش كده ولا لا؟ يروح علشان يوديها. طيب لا، اذا فساد حصل عندك فساد في المجتمع وتحل، ما تعمل زي اللي بتعامل نفسك في الصناعات البشريه، ما حصل فساد في المجتمع ترد للي خالق المجتمع ده، تشوف ايه الخلل اللي عندك، ايه الخلل اللي في حكم من احكام الله. الدنيا بايظه ليه مثلا؟ ايه المصالح بتاعه الناس متعطله ليه؟ تقعد تسلسلها تسلسلها تسلسلها، تقوم تلاقيها شيء مخالف للحكمه. نقول له الحكمه دي فيما صنعت انت، شوفها بقى وديها لما صنعته، وفيما صنع الله وديها لما صنع الله. ولذلك ان قال لنا لما تختلفوا في شيء ردوه لمين؟ ان كنت بقى عايزين المسائل تختصر، انما تعيدوا تهبلوا بقى، افضلوا في التعب لحد ما تعالوا.